قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. قال رحمه الله: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر. إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فإن الطلقة الواحدة تبينها، وإن كانت مدخولا بها فالثلاث تبينها. يمتلك الطلقة الأولى، في الطلقة الأولى الرجعة، وفي الطلقة الثانية الرجعة إذا كانت مدخولا بها. المرأة تنقسم إلى قسمين إذا طلقت: إما أن يكون قد عقد عليها ولم يدخل، وإما أن يكون قد عقد عليها ودخل بها ثم طلقها. فإذا عقد عليها ولم يدخل بها فحينئذ بمجرد أن يطلقها الطلقة تبين منه. والبينونة هنا، البينونة تنقسم إلى قسمين في الطلاق. إذا قيل هذا طلاق بائن أو الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول البينونة الكبرى، وهي التي لا يملك فيها الزوج ارتجاع زوجته إلا بعد نكاحها للغير بعقد جديد. هذه البينونة الكبرى، وهي المطلقة ثلاثا. وأما البينونة الصغرى فهي التي يملك فيها الرجل ارتجاع زوجته بعقد جديد، وهذا يشمل المطلقة قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول طلقة واحدة، ويشمل أو طلقتين، ويشمل المطلقة بعد الدخول إذا خرجت من عدتها. فلو طلق الطلقة الأولى ولم يراجع المرأة حتى خرجت من عدتها، بمجرد خروجها من العدة تصبح بائنة. والبينونة هنا صغرى أو كبرى؟ صغرى، بمعنى أنه من حقي أن يرجع إليها لكن بعقد جديد، ولا يملك إرجاعها بالقوة. أما إذا دخل بها وطلقها فإن له الرجعة في الطلقة الأولى والرجعة في الطلقة الثانية، وليس له رجعة بعد الطلقة الثالثة. إذن إذا دخل بالمرأة وطلق الطلقة الأولى طلقها الطلقة الثانية له حق الرجعة، لأن الله يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بمعنى أن البعل وهو الزوج له حق ارتجاع زوجته متى ما دامت في عدة الطلقة الأولى وما دامت في عدة الطلقة الثانية. إذن الطلاق الرجعي عند العلماء هو الذي يمتلك فيه الزوج ارتجاع زوجته بلا عقد، وإذا كان بدون عقد يعني من حق أن يرتجع الزوجة ولو لم ترضى. إذن لو طلق الطلقة الأولى بعد الدخول وجاء وقال: راجعتك قبل أن تنتهي من عدتها، قالت: ما أريد أن أرجع، أرغمت، وبعولتهن أحق بردهن يعني بارتجاعهن، متى؟ إذا كان في الطلقة الأولى. ولو طلقها الطلقة الأولى ثم بعد أن انتهت من عدتها ونكحت وتزوجت، جاء ونكح عقد عليها ونكحها فرجعت إليه، ترجع إليه بطلقتين، فطلقها الطلقة الثانية لا تزال رجعية ما لم تخرج من عدتها. إذن الطلقة الأولى والطلقة الثانية يمتلك فيها الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد بشرط أن لا تخرج من عدتها. فإن خرجت من العدة صارت بائنة، بائنا بينونة صغرى. فإن طلقها الطلقة الثالثة بانت بينونة كبرى. إذن اختصت البينونة الكبرى بالطلاق ثلاثا، وأما بالنسبة للبينونة الصغرى فهي التي خرجت من عدتها إن كانت رجعية أو كانت غير مدخول بها، فإنه بمجرد طلاقه لها تكون بائنا بينونة صغرى، لا يمتلك الرجوع إليها إلا بعقد جديد. قال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. تبينها الطلقة، تبينها بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى، تبينها الطلقة. ما الدليل؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنص الله عز وجل في آية الأحزاب على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا يملك الرجل ارتجاعها. ففهمنا من هذا أن قوله الطلاق مرتان وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن المراد به في حال العدة، وأنه الطلاق الرجعي الذي يكون بعد الدخول، إذن لا رجعة قبل الدخول إذا وقع الطلاق قبل الدخول، والرجعة بعد الدخول بشرط أن لا تبلغ الثلاث وأن لا تكون الطلقة بائنة. طيب لو أنه طلقها طلقة واحدة وكانت الطلقة بعد الدخول، ماذا نحكم؟ بأنها رجعية. لكن إذا كان الطلاق رجعيا، ما إذا كان الطلاق بائنا كالطلاق في الخلع، فحينئذ لا يملك ارتجاع المرأة. وكذلك أيضا لو طلقها بعوض، فأعطته مثلا مالا على أن يطلقها، فطلقها طلقة واحدة وهي طلقته الأولى، فإن ليست برجعية، لأن المقصود من طلاق العوض من طلاق الخلع كما ذكرنا أن يكون لها الحق أن ترى سبيل نفسها، وحينئذ لو يملك الرجعة فات المقصود من دفع المهر وصار ظلما للنساء. وعليه فإن الطلاق الرجعي يكون في الطلقة الأولى والثانية، وبشرط أن تكون المرأة مدخولا بها. نعم. قال رحمه الله: وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. وتحرمها الثلاث لنص الله عز وجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. ولا تحل، نفي الحل صيغة من صيغ التحريم، وصيغ التحريم الصريحة منها نفي الحل ونفي الجواز. فإذا قال الله لا تحل لا يحل لكم، هذا يدل على التحريم نصا، وهي من أقوى صيغ التحريم لأنها لا تحتمل معنى ثانيا. وهنا دلت الآية في قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره على أن المطلقة ثلاثا قد بانت. نعم. قال رحمه الله: وتحرمها الثلاث من الحر. وتحرمها الثلاث من الحر، لأن الحر يمتلك ثلاث تطليقات. أيوة. قال: والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة. والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة أو مفرقة. الاثنتان من العبد قلنا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر الصحيح عنه، وهو خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، ولا يعرف له مخالف في الصحابة أن العبد يملك أكثر من تطليقتين. والسبب في هذا أن الشرع جعل المملوك على النصف من الحر، ثم طرد هذا بأصل الشرع قياسا في المسكوت عنه، وقضى به الخليفة الراشد وأمر باتباع سنته، فجئنا ننظر فوجدنا أنها ثلاث تطليقات، والطلاق بالإجماع لا يتشطر، يعني ما في طلقة ونص، وعليه كملت الطلقة فصارت طلقتين. فإن أنقصناه وقلنا له طلقة واحدة ظلمناه، لأنه ثابت له بأصل الشرع التنصيف، فما لا يقبل التنصيف يكمل، لأنه إذا انتقص ظلم حقه، ظلم في حقه. نعم. قال رحمه الله: كقوله أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق. كما ذكرنا هذا طبعا هو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأن الناس كانوا يطلقون للسنة، فلما جاء عصر عمر رضي الله عنه استعجلوا وخالفوا السنة، فساروا يجمعون الثلاث مع بعضها، فأفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم، وهذه المشهورة السبب، قال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. وهذا يدل على أنهم كانوا يطلقون الطلقة بعد الطلقة، ويقوي مذهب الجمهور أن مراد عمر رضي الله عنه أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهو خير الزمان، كانوا متمسكين بالسنة أنهم يطلقون ولا يجمعون الطلاق في لفظ واحد. فلما جاء عهد عمر استشارهم: هل نبقى على الأصل أن المطلق يؤاخذ بقوله وبطلاقه، أم أننا لا نمضي عليهم ذلك؟ فلم يخالف أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول من يقل عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم وافقوا على ذلك، منهم عثمان وعلي وجابر وعائشة، من عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأيضا حتى عن ابن عباس، وعلى اختلاف الروايات عنه. ولذلك لما جاء الرجل إلى الصحابي يسأله فقال: طلقت امرأتي 100، قال: 3 طلقت به حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بهن كتاب الله هزوا. وكذلك أيضا عن ابن عمر بالسند الصحيح لما جاء في مسألة طلاق الحائض قال لو طلقتها ثلاثا قال أما أنك لو اتقيت الله لجعل لك فرجا ومخرجا. وجاء في الرواية الصحيحة عن أن رجلا قال له أنه طلق امرأته ثلاثا فحرمها عليه، فقال له لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، قال أنا أفعل، أنت الذي فعلت، إن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. أي أنهم كانوا على السنة يطلقون الطلقة ثم بعد ذلك تبقى المرأة حتى تخرج من عدتها، ثم ينكحونها ويطلقونها الطلقة الثانية، أو يطلقونها الطلقة ثم يتبعونها في الطهر الثاني الطلقة الثانية ثم الطهر الثالث الطلقة الثالثة، وما كانوا يجمعون. فاستشار الصحابة هل يبقى على الأصل أم أنه ينشي. ولذلك هذا القول اشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الأئمة الأربعة رحمهم الله. الأصل يقتضي إمضاء الطلاق حتى يدل الدليل على إسقاطه. ولما جاء احتمال أثر عمر إما أن يقال مراد عمر ومراد ابن عباس أن عمر خالف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ألزم الناس بالثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بها، فحينئذ كيف يخالف عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يجعل الأمر على المشقة والدين يسر، وكيف يسكت عنه الصحابة رضوان الله عليهم؟ فصار هذا الوجه ضعيفا حمل الأثر عليه. ولذلك حمل على الوجه الثاني أن المراد أنهم كانوا استعجلوا في أمر كانت لهم أناء أنهم طلقوا ثلاثا مجتمعة، وكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر لا يفعلون ذلك، لأنهم كانوا متبعين للسنة وأكثر تمسكا بالسنة، وكلما قرب وإذا قرب الزمان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التمسك بالسنة أكثر والانضباط بها أكثر، ومن هنا عاتب عليهم هذا. وهذا القول كما ذكرنا قول الجماهير جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لم أفتي بهذا القول، أي أن الثلاث واحدة، إلا مرة واحدة ثم رجعت إلى قول الجمهور، وعمل بها أئمة الدعوة ومن آخرهم سماحة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمة الواسعة. والقول الثاني أن الثلاث إذا كانت بلفظ واحد أو في مجلس واحد ونوى بها الواحدة أنها واحدة، وهذا هو محفوظ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالرواية عنه، وحمل على الوجه الثاني في الأثر الذي ذكرناه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله برحمة الواسعة والشيخ محمد بن عثيمين، وقالوا إن الثلاث مجتمعة تكون واحدة. وبينا أنه لا خلاف يعني بين العلماء رحمه الله في المسائل الخلافية، إنما الذي يثرب ما يفعله بعض المتأخرين من التشريع واستبشاع قول من يقول بقول جماهير السلف والأئمة. وحتى من العلماء المتأخرين اختاروا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وهو من كبار العلماء، كان يرى أن الثلاث ثلاث مجتمعة أو متفرقة، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي انتصر له رحمه الله في الأضواء، وكذلك الوالد رحمه الله، كلهم على أن الثلاث ثلاث عملا بالأصل وعملا بقول جماهير السلف. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وحسبك بما قضى به المحدث الملهم، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه ولم يرد قوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فقول الجماهير متمشي مع الأصل، وما يفعله بعض المتأخرين من التشنيع وتضليل من يفتي بأن الثلاث ثلاث وأنه مخالف للسنة هذا أمر مردود على صاحبه كائنا من كان. هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، ولا ينبغي أن تحمل ما لا تحتمل. وأيضا من يتهم من يقول أن الثلاث واحدة بأنه شاذ وأنه جاء بأمر منكر لا ينبغي هذا، هذا قول له سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي الأدب في المسائل الخلافية وعدم الغلو والتعصب وإهانة أهل العلم والتجريح لأهل العلم، واعتبار الأشياء التي لها سلف ولها أدلة أنه قول مستبشع وغريب هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل علينا أن ننصف وأن نكون مع الحق، وأنه ما دام أن لهذا القول سلف سواء القول بالوقوع أو عدم الوقوع يسعنا ما وسع السلف والأئمة من بعدهم، ونبقي المسألة مسألة مترددة بين الصواب والخطأ، والله أعلم بمن هو مصيب ومن هو مخطئ، فلا ينبغي لأحد أن يحتكر المسألة في قول واحد، لا الذي يقول إن الثلاث ثلاث ولا الذي يقول إن الثلاث واحد. إذا ترجح عند الإنسان القول بالثلاث عمل به واستبرأ لدينه، وإذا ترجح عنده أن القول الثلاث واحد ووسع الله على الأمة. والآن جرى العمل أن الإفتاء في مسائل الطلاق أن يربط بالعلماء الكبار، بهيئة كبار العلماء، بالمفتي، لأن الناس اعتادوا التلاعب بمسائل القضاء الطلاق. وكان حتى أدركنا من مشايخنا الوالد رحمه الله يحيل على كبار العلماء على الإفتاء، لأنهم ابتلوا بهذه المسؤولية والناس يتلاعبون. وقد مر علي في مسائل الطلاق الأمر العجيب، والرجل تجده ينتحل كل شيء من أجل ألا يقع الطلاق عليه، ولو استطاع والعياذ بالله أن يتهم نفسه بالجنون، ولو استطاع أن يتهم نفسه بأنه لم يعلم، ولو استطاع أن يلتمس أي أمر من أجل إعادة زوجته له. فترى العجب العجاب من الكذب ومن المماطلة، والزوجة تقول كلاما والزوج يقول كلاما، ولذلك ضبطت بطريقة يحس الناس فيها بهيبة الطلاق ويحس الناس فيها بأهمية الطلاق. فطالب العلم يدرس المسألة، وإن ترجح عنده القول بالثلاث لا يعتب ولا يثرب عليه، وله سلف وله أئمة، وحسب أن له الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ترجح عنده القول بأنها واحدة أيضا لا يثرب عليه، ولكن لا يحتقر كل منهما العلماء الأمة وسلف الأمة وعلماؤها الأحياء، وأيضا لا يتقمص ذلك في اتهام هذا بمخالفته للسنة وأن هذا لا يتبع السنة، بل علينا أن يسعنا ما وسع السلف والعلماء رحمهم الله. هذا أصل مقرر في المسائل الخلافية كما بينا. قال رحمه الله: وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. قال: وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق. أوقعه مرتبا فقال أنت طالق فطالق فطالق. اختلف العلماء رحمه الله في قوله أنت طالق فطالق فطالق، وقوله أنت طالق طالق طالق. ومنهم من قال من حيث الأصل إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى الواحدة فواحدة، وإذا لم ينوي شيئا فقال أنت طالق طالق طالق. فمن أهل العلم من قال إنها ثلاث، والتأسيس أولى من التأكيد، لأن التأكيد تكرار، وهو لم ينوي التكرار، فتطلق الطلقة الأولى ثم تطلق الثانية ثم تطلق الثالثة، والصحيح أنها طلقة واحدة استصحابا للأصل، وهذا من الترجيح بالأصل. نعم. قال رحمه الله: أو ثم طالق. أنت طالق ثم طالق، الصحيح أنها طلقتان، طالق ثم طالق طلقتان، طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث، لأن هذا يقتضي الترتيب، وأن الثاني غير الأول، وأن الثالث غير الثاني. نعم. قال رحمه الله: أو طالق بل طالق. هذا الإضراب، تكون الطلقة الثانية غير مؤكدة للطلقة الأولى، وإذا لم تكن غير وإذا كانت غير مؤكدة للطلقة الأولى فقد أسست طلاقا، وحينئذ إدخال هذه الحروف طالق ثم طالق فطالق بل طالق هذا يقتضي أنها طلقة جديدة. نعم. قال رحمه الله: أو أنت طالق أنت طالق. أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه مثل ما ذكرنا، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بتكرار الجملة أو تكرارها منفردة، فالخلاف فيه على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال رحمه الله: وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها. إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، فحينئذ تكون طلقتان، إن طلقتك فأنت طالق، فإذا أوقع الطلاق عليها احتسب طلاقا بالأصل أنه طلاق صادف محلا، ثم اشترط أنه إن طلقها وقع الطلاق كانت الطلقة الثانية. نعم. قال رحمه الله: أو كلما طلقتك فأنت طالق. وإذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، فإذا طلقها الطلقة الأولى وقعت الطلقة الثانية بالتكرار بقوله كلما طلقتك فأنت طالق، فإنها تطلق الطلقة الثانية. نعم. قال أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. نعم، على الاختيار الذي اختاره رحمه الله، الصحيح ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. هذا كله إذا كانت مدخولا بها، نحن قدمنا المدخول بها على غير المدخول، عفوا المصنف قدم غير المدخول بها على المدخول، والذي ذكرناه هذا كله في الصور الثلاث، أنت طالق فطالق فطالق، أنت طالق بل طالق بل طالق، كلما لم أطلقك فأنت طالق، إذا لم أطلقك فأنت طالق، هو جاء بصور يتكرر فيها الطلاق، وابتدأ بغير المدخول بها، وغير المدخول بها بمجرد أن تطلق الأولى تبين، فتأتي الطلقة الثانية فلم تصادف محلا. والذي ذكرناه في هذه الصور وهي فيها خلاف من حيث الأصل، لكن إذا قال هذا الكلام بعد الدخول ففيه الكلام الذي ذكرناه، إذا قاله قبل الدخول فطلقة واحدة في جميع هذه الصور. لماذا؟ لأنه في جميع هذه الصور الطلاق مكرر، فإن كرر مرتين فطلقتين، إن كرر ثلاثا فثلاث، أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث، أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أنت طالق وطالق طلقتان، أنت طالق فطالق طلقتان، طالق بل طالق طلقتان، فجاء في صور مكرر فيها الطلاق. إذا تكرر الطلاق وانبنى بعضه على بعض تفصل بين المدخول بها وغير المدخول بها، فغير المدخول بها الطلقة الثانية لا تصادف محلا، لأنه بمجرد أن تطلق الطلقة الأولى تصبح بائنا وأجنبية، فتأتي الطلقة الثانية ولا تصادف محلا فلا تطلق، فقدم رحمه الله غير المدخول بها، وأنا كنت أظن أن يتكلم عن المدخول بها، لكن حتى تكون الصورة واضحة، هذه الصور كلها إن كانت المرأة غير مدخول بها طلقت طلقة واحدة فقط. لماذا؟ لأن غير المدخول بها قلنا تبينها طلقة واحدة، وحينئذ حينما قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق وهي غير مدخول بها، بمجرد قوله أنت طالق الأولى بانت، فجاء قوله ثم طالق ثم طالق على غير المحل، ولو قال أنت طالق فطالق فطالق بانت بالأولى ثم جاءت الثانية كذلك لم تصادف محلا، وهكذا الثالث، وقس على ذلك البقية، كلما لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها طلقت الطلقة الأولى، فجاءت الثانية فلم تصادف محلا، ثم جاءت الثالثة أيضا ولم تصادف محلا، وعليه فإنه إذا لم تكن مدخولا بها لا تقع إلا طلقة واحدة. أما إذا كانت مدخولا بها فحينئذ على عدد ما احتسب، فإن كان قال لها أنت طالق فطالق طلقتان، وإن قال لها أنت طالق وطالق العطف يقتضي المغايرة، هناك صورة أنت طالق طالق طالق، وصورة طالق وطالق وطالق، وصورة طالق فطالق فطالق، وصورة طالق ثم طالق ثم طالق، يجمعها لك أن تقول أن يرتب الطلقة الثانية بعد الأولى والثالثة بعد الثانية بدون فاصل، وهذا قوله أنت طالق طالق طالق، وقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق بتكرار الجمل أو تكرار الطلاق وحده. الصورة الثانية أن يعطف بالمغايرة، كأن يقول أنت طالق وطالق وطالق بالواو، أو يعطف بالفاء أنت طالق فطالق فطالق، أو يعطف بالترتيب التعقيب بقولي أنت طالق ثم طالق ثم طالق. في هذه الصور كلها طالق طالق طالق طالق وطالق وطالق طالق ثم طالق ثم طالق طالق بل طالق بل طالق فيها تفصيل. بالنسبة لقوله أنت طالق طالق طالق لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن ينوي الثلاث فحينئذ لا إشكال أنه تلفظ بالثلاث وفرق بقوله طالق طالق طالق فتقع ثلاثا في مدخول بها، وإما أن ينوي الواحدة فيكون قوله أنت طالق طالق طالق يريد أن يسمعها، وهو التأكيد، لأن الرجل يقول للشخص أخرج أخرج أخرج ولا وليس مراد إلا أن يخرج مرة واحدة. إذا قال لها أنت طالق طالق طالق طالق مراد اسمعي أنك طالق، فهو يريد طلقة واحدة، هذا يسمى التأكيد. وإما أن يكون مراد أن لا يكون عنده نية، فإذا عندنا ثلاث صور: أن ينوي التأكيد، أن ينوي التأسيس، أن لا ينوي شيئا. فإن نوى التأكيد فطلقه، لأن يحتمل اللفظ ذلك، والمحتمل أي لفظ محتمل يرجع في تعيينه إلى النية، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فلما قال أنت طالق طالق طالق واحتمل التأكيد والتأسيس فنوى التأكيد فهو ونيته، نوى التأسيس يعني قال أنت طالق طالق طالق فنوى الطلقة الثانية ثم نقض بعد الأولى والثالثة بعد الثانية فثلاث. إذن إذا نوى الثلاث فثلاث، وإذا نوى الواحدة فواحدة. إذا لم ينوي شيء قال أنا ما نويت شيء، أنا قلت أنت طالق طالق طالق وليس في نيتي لا ثلاث ولا واحدة. اختلف العلماء في هذا على قولين، أصحهما أنها طلقة واحدة لأن الأصل أنها زوجته، والثلاثة تبينها مشكوك فيها، وإذا شك في الطلاق بوقوع وعدم فالأصل عدم وقوع الطلاق. ولما صار اللفظ مترددا بين التأسيس والتأكيد ولا نية على التأسيس بقي على التأكيد استصحابا لحكم النكاح، وعليه فإنها تكون طلقة واحدة. أما إذا جاء بالعطف المغاير طالق وطالق طالق فطالق طالق ثم طالق لم يكن للتأكيد مدخل، وحينئذ تكون ثلاث طلقات، كما لو قال لا أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث، وإن قال طالق بل طالق بل طالق ثلاث، أضرب عن الأولى فدخل في الثانية، أضرب عن الثانية فدخل في الثالثة فصار ثلاثا. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. إن كان مكرر مرتين فطلقتين فطلقتان، قال أنت طالق وطالق طالق ثم طالق طالق بل طالق، فهنا طلقتان، وإن كررها ثلاثا فثلاث. نعم. قال رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. إذا شك في الطلاق هل طلق أو لم يطلق، فالأصل أنه لم يطلق، واليقين أنها زوجته. وإذا شك في العدد هل طلق طلقتين أو واحدة، بنى على الأقل لأنها يقين، والشك في الثانية، والطلاق خلاف الأصل، فنبقى على الأصل أنها زوجته وأنها طلقة واحدة. وهذا مبني على القاعدة اليقين لا يزال بالشك، وأصول الشريعة كلها على اعتبار اليقين وإلغاء الشك، وأن المعدود إذا شك فيه رجع إلى الأقل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين. فدل هذا على أن الشريعة ترد في العدد عند الشك فيه إلى الأقل، لأنه هو اليقين. نعم. قال رحمه الله: وإن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة. سبق وأن قلنا إن القرعة محتكم إليها، والأصل فيها في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. فهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وذكر العلماء هذا دليلا على اعتبار القرعة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القرعة دليلا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، والحديث صحيح. فلما ازدحمت الحقوق رجع إلى التمييز بالقرعة، وهذا يدل عند الإبهام أن القرعة تعين وعينت الحق. فإذا أبهم فعندنا يقين أن هناك طلقة ولا نستطيع أن نعين، فوكل الأمر إلى الله وأجريت القرعة، فمن وقعت عليها القرعة فهي طالق. نعم. قال رحمه الله: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها. قال لها يدك طالق أو رجلك طالق أو رأسك طالق أو عينك طالق، فما الحكم؟ إذا ذكر جزءا من المرأة في بعض الأحيان يكون جزءا، أعضاء المرأة تنقسم إلى قسمين، ما يقبل الحياة وهي حياة الروح، وما لا يقبل الحياة كالشعر، وحياته حياة نمو. فالإسناد هنا أن يسند إلى ما يقبل الحياة وهي أعضاء الروح كاليد والرجل. فإذا قال لها يدك طالق أو رجلك طالق سر الطلاق على الكل، طلقت كلها، لأنه ليس في الشريعة امرأة طالقة اليد غير طالقة بقية الجسم، وليس في الشريعة امرأة مطلقة رجلها فقط، هذا ما هو موجود، إما أنها مطلقة وإما أنها غير مطلقة، فليس هناك مركبا منهما. وعليه قالوا إنه لا يتعلق بالجزء الذي سماه إذا كان من الأجزاء التي تقبل الحياة. فإذا قلنا إنه يتصل باليد وتطلق كلها اختلف العلماء في وجه الطلاق، فالشريعة أعطت الجزء حكم الكل. فمنهم من قال إن الطلاق هنا جاء من باب التغليب، ومنهم من قال إن الطلاق جاء من جهة السريان، وكلا الوجهين وكلا القولين يعتبر وجها في مذهب الحنابلة كما حكى الإمام المصنف المغني وغيره. فمنهم من قال إنه إذا قال لها يدك طالق طلقت كلها من باب التغليب، ومنهم من قال من باب السريان. ما الفرق بين التغليب والسريان؟ طبعا إذا قلنا إنه من باب التغليب يقول إن اليد تدل على الكل وحينئذ تطلق مباشرة كلها، ومن قال إنه من باب السريان يقول تطلق يدها ثم يسري الطلاق على بقية جسدها. واحتج الذين قالوا إنه من باب التغليب بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب ذلك بما قدمت يداك بما كسبت أيديكم، فذكر الجزء وأراد الكل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، والمراد أن لا تقاتلهم عند مكة، فذكر الجزء وأراد الكل، فأعطى الجزء حكم الكل، وهذا معروف في أحكام في الشريعة، وإن كان الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة كما في حديث عائشة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. فالشاهد من هذا الذين قالوا ما الفرق بين السراية والتغليب؟ إذا قلنا إنها تطلق بالسراية قال لها يدك طالق ثم قطعت يدها مباشرة، قلنا بالسراية لم تطلق لأن الجزء المطلق لا صلة له بالمرأة كما لو أسنده إلى جزء منفصل عنها. وعلي الفرق بين السراية وبين التغليب وجود زمان فيه انفصال لا يسري معه الحكم لبقية الأعضاء. وهذا قد يقول البعض أنه شيء من الغريب والنادر، لكن العلماء يذكرون هذا في موضع نادر لكن يلحق به موضع آخر، لأن الشريعة كالبناء بعضها متصل ببعض، وعليك أن تقرر الحكم بغض النظر عن كونه نادرا أو مشتهرا أو غالبا أو أكثر أو كثير، لكن أن تقرر الحكم، ثم قد يحتاج إليه في مسائل في النظائر. وهذا هو الفقه، فبعض طلبة العلم يهمل هذا يقول إيش هذا، هذا شيء غريب. وعلى كل حال ينبغي على الإنسان يعني إذا شيء بني على الشرع أن يقبله. فاختلف العلماء على هذين الوجهين، وبناء على ذلك لو ذكر اليد أو الرجل، طبعا العلماء اختلفوا إذا أسند إلى عضو إما أن يكون إلى شيء من المرأة إما أن يكون متصلا أو يقبل الانفصال. فإذا كان متصلا كما ذكرنا ما يقبل الحياة كاليد والرجل والظهر والبطن والفرج، هذا كله يأخذ الكل في حكم يأخذ فيه الجزء حكم الكل. لكن لو أسنده إلى شيء في حكم المنفصل وحياته حياة نمو كالشعر، فقال لها شعرك طالق لم تطلق كلها، لأن الشعر ينفصل من المرأة وحينئذ لا سراية له على البدن، ومن هنا لم يكن له حكم البدن نفسه. حتى من قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء قال لو لمس شعرها لم ينتقض وضوءه، لأنه في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. ودلت الشريعة على ذلك، فإن الميتة الحيوان الذي يكون ميتة كالإبل والبقر إذا مات حتف نفسه لو أخذ منه الشعر وهو حي لم يحكم بنجاسته، ففرقت الشريعة بين الأجزاء المتصلة والأجزاء المنفصلة. وأشار الإمام بن رجب رحمه الله إلى هذه القاعدة في القواعد في قوله: شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ وجهان، وكذلك الظفر والعظم. وفرع على هذه المسائل مسائل الطلاق التي معنا، ومسائل الظهار، ومسائل العتق إذا أسند العتق إلى اليد والرجل، وإذا جعل الطلاق معلقا باليد والرجل. فالشاهد أنه إذا اختار العضو الذي تحله الحياة سرى إلى الكل، أو أعطينا الجزء حكم الكل. وأما إذا كان مسندا إلى منفصل فقال لها: ريقك طالق أو دمعك طالق لم تطلق، لأنه منفصل عن البدن، كما لو قال لها: ثوبك طالق، فإنها لا تطلق، أنه منفصل وليس بمتصل. وعلي يفرق بين الأجزاء المتصلة والأجزاء المنفصلة، وفي المتصل بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة. بيّن رحمه الله أن الطلاق لا يتجزأ في المرأة. نعم. قال رحمه الله: وأن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها. جزءا مشاعا، قال لها: نصفك طالق وربعك طالق وثلثك طالق، جزء مشاع. أو معينا كيدك طالق رجلك طالق. طبعا عند الحنفية ذكروا الأجزاء الخاصة بالبطن والفرج واليد والرجل والرأس، ولم يجعلوا غيرها آخذا حكمها. نعم. قال: طلقت كلها. طلقت كلها لما ذكرنا. نعم. قال: إلا الظفر والسن والشعر والريق. إلا الظفر لأنه عظم، والسن كذلك عظم. واختلف العلماء هل العظم كالشعر وحياته حياة نمو أو ليس كالشعر، فمنهم من قال إنه كالشعر وله أصول، ومنهم من قال إنه ليس كالشعر ولهم أصول، يستدل بقوله تعالى: قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فجعلها في أصل الخلقة وجعل حياتها حياة الروح. والذين قالوا إن العظم لا يأخذ حكم هذا استدلوا بالدلالة أن العظم لا تحله الحياة، ومن هنا تركبت عليها مسائل، منها مسألتنا، ومنها إسناد الطلاق والظهار والعتق إلى العظم، عظم الإنسان كالظفر، الظفر عظم والسن عظم. فلو قال لها: سنك طالق، وقلنا إن العظم ليس بحياة روح، حينئذ لا تطلق ويمكن بينونته وانفصاله. نعم. قال رحمه الله: إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. أما الريق والدمع فلا إشكال فيه لأنه منفصل، وأما بالنسبة للسن والظفر فهو بين المنفصل والمتصل، وأما بالنسبة لليد والرجل فهي متصلة، فأصبحت على هذه الثلاث الصور: ما يجزم بانفصاله كالدمع والريق، وما يجزم باتصاله كاليد والرجل والرأس والفرج، وما يتردد بينهما وهو، وما يجزم بانفصاله حكما تبعا للريق وهو الشعر، وما اختلف فيه وهو الظفر والسن. نعم. قال رحمه الله: وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. بعد ذلك بيّن رحمه الله تشتير الطلاق، تجزئة الطلاق. لو قال لها: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، فذكر الأقل أو المساوي أو الأكثر. ذكر الأقل كقولي: أنت طالق ربع طلقة أو ثلث طلقة، فذكر الأقل في النصيب في الطلقة. أو ذكر المساوي: أنت طالق نصف طلقة. أو ذكر الأكثر: أنت طالق ثلاثة أرباع الطلقة أو ثلثا طلقة ثلثي طلقة. كل هذا تقع به الطلقة كاملة، تقع به الطلقة كاملة، لأن الطلاقة لا يتشطر. ولذلك قضى عمر بن الخطاب في السنة الراشدة عنه على أن للعبد طلقتين، فدل على أن العمل في الشرع على أن الطلاق لا يشطر. نعم. قال رحمه الله: ولا يتجزأ. قال رحمه الله: باب الرجعة. طيب إذا كان الطلاق لا يتجزأ، لو قال لها أنت طالق ربع طلقة وربع طلقة وربع طلقة، كم تطلق؟ تطلق ثلاث تطليقات، لأن الربع الأول انبنت عليه طلقة كاملة وقال أنت طالق الربع، وقلنا إن الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته قد جعل الطلقة غير مشطرة وغير مجزأة، فلما قال أنت طالق الربع طلقة كملت بقول أنت طالق ربع طلقة، كما لو قال لها أنت طالق الربع طلقة وحدها ثم قال لها وربع طلقة، والعطف يقتضي المغايرة، فالربع الثاني ليس كالربع الأول، وحينئذ تكون الطلقة الثانية، وبعد ذلك تتبعها الطلقة الثالثة كالطلقة الثانية. نعم.